الحبيب ليل هجري ليل هجري مايل والفؤاد ميال لي دمع سايل انا سولو لي انا اعمل ايه يفوتني ويصاحب العازل العازل يفوتني ويصاحب العازل هو جرى في الدنيا.